حديث الصدب السدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كساء أبو هريرة خديج رازي بتن يقول اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم اللي في غنبري كم صلاة خديلين وخرج لحاجته ودرك البهوجي ياخو فكان لا يلتفت بجا في غنبر صلاة خديلين خون الزفر فدنوت من وخون ذكر فقال قتمن ابغني أحجارا ومن سحك هندك برا استنفط بها استنفط بها يعني ازخو في فاقشك او نحوه ان كلمك هو صبود ولا تاتني بعظم بمنتهى استيانائنا ولا روس هروسه كرسلا اف بساتي حيوانك فاتيته باحجار من هندك بر بوينان بطرف ثيابي ابرخي جلكتخو نو ساكن النوبدن بوينان فوضعتها الى جنبي مدانا نفرخبه واعرضت عنه ومن خوشي دقاش لا سميجا خوش بك فلما قضى وقت لا سميجا خوش كري أتبعه بهن أبوان برا خوباكش.